فذهب إليها وقال فذهب إليه وقال من هذه التي معك؟ فقال هي أختي. ثم ذهب إلى سارة وقال إني أخبرتهم أنك أختي فلا تكذبي حديثي، والله إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. يعني أنت أختي في الإسلام، يعني أختي في الدين، أنا مؤمن وأنت مؤمنة، فأنا أخبرتهم أنك أختي. وهذه أحد الثلاث كذبات لإبراهيم عليه السلام. قال فبعث بها إليه، ولأنه قال له هات لي الست الأخت عايزها. فدخلت عليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي. مين؟ سارة. توضأ وتصلي، وتوضأ دي في اللغة اختصار تتوضأ، يعني دي بلاغة اللغة العربية، ان انت ممكن تحط حرف يدلك على الكلمة كلها. فذهبت توضأ وتصلي، قالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. هي وهو لوحدهم في الأوضة، فدعت بهذا الدعاء. قال فغط حتى ركض برجله، كأنه راحت مغمى عليه أو واحد مسه الجن فجعل يعني بيرفس برجله بالبلد. فقالت اللهم إن يمت. يقال هي قتلته، مفيش حد غيرنا في الأوضة، أنا بس اللي موته، هيقتلوني لو مات. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل. ثم قام إليها الثانية، فقامت توضأ وتصلي. إحنا بنقول كده يا جماعة الخير، لما يكون فوائد من الحديث، يعني والله مش قادر أعد كده من غير ما أسيبه، لما يكون عندك أمر ما، كرب، بلاء، أيا كان إيه هو، أيا كان، توضأ صلي. ها قبل كده، قبل ما تروح الصيدلية عد على المصلية، تبقى لك. احنا ما بنكرش الطب، روح طب وروح اكشف وروح اعمل عمليات وخد علاجك وتمام، تمام مية مية، بس ايه المانع ان انت تسجد لربنا سجدتين وتدعي ربنا سبحانه وتعالى؟ ها وبعد كده خد بالاسباب وروح للدكتور والدكتورة وتعالج. لكن يبدأ باول حاجة تبدأ بيها المسلم كده، اول ما يبدأ يبدأ بايه؟ توضأ صلي. قالت اللهم ان كنت تعلم اني امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. ثانية فغط حتى ركض برجله. قالت اللهم إن يمت. يقال هي قتلته. وقام عليها الثالثة، امرأة جميلة جدا، أجمل امرأة خلقها الله بعد حواء، هي سارة دي أجمل امرأة قدامه شافها في حياته. قام الثالثة، والثالثة قالت نفس الدعاء. ثم أرسل في الثالثة، قال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا خذوه. قال خذوها. وأخدمها هاجر عليها السلام التي تزوجت بإبراهيم. ده دليل من الأدلة اللي بيدلك على أن الوضوء كان في شريعة من كان قبلنا. دليل آخر في حديث جريج، هذا العابد الذي أتته أمه وهو يصلي، قالت يا جريج، قال أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد، يا جريج، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. اليوم الثالث، يا جريج أقبل علي أكلمك، أنا أمك، أشرف علي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. قبل ما تنصرف المرة الثالثة قالت إيه؟ قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. في رواية حتى تريه وجوه زواني المدينة، زواني المدينة روايات. قال فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. فقالت مين بقت يعني يتغزلوا في جريج، بسم الله ما شاء الله، من ساعة ما طلع الصامعة ما نزلش، ما شاء الله على عبادته ليل نهار بيصلي، ما شاء الله عليه، وعمالين يتغزلوا فيه. فواحدة بغي، وطبعا طبعا انت عارف ان البغايا دول ما بيعجبهمش، ودت الزانية لو ان كل نساء زواني، خدت بالك، اي زانية نفسها ان كل نساء تبقى زواني يبقى زيها، ما تبقاش انا اوحش من حد. قالت إن شئتم لأفتننه لكم. تحب أفتنه لكم؟ بالبلد بقى، كلم بالبلد، تحب أفتن لكم الراجل أنتوا عمين تتغزلوا فيه ده؟ قالوا لها قد شئنا، إن شئتم أفتننه لكم. قال لهم قد، قالوا لها قد شئنا، ورينا هتعمل إيه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، ما بصلهاش أصلا. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فحملت، فلما ولدت قالوا ممن هذا؟ قالت من جريج. انتقاما بقى، راجل ما بصليش، ده انا هعلمك الادب، انا هوريك ازاي ما تبصليش. منين؟ من جريج. وكان كلام الزواني عندهم مصدق، سبحان الله. يعني لو ان رجل داعي الى الله تكلم في حق امراه وكلام صحيح 100% صحيح، وهي يعني من المومسات معروفه بلاد كل الشعب، تروح ودي ترفع عليه قضيه، يصدقوا مين؟ يصدقوا هذه المومسه، هذه الزانيه. كان قديما وما زال عندنا حديثا، وما زال، ويقوموا سجنين الرجل سنه مثلا، يدوله سنه سجن. ليه؟ عشان تكلم كلمه حق. صليت على الرسول، كلامه مصدق عندهم. هو ده اللي عمل، هو ده والله وتالله وبالله، ابدا ما فيه، ما تحاولش. خدوه عشان يعدموه. قال دعوني اصلي لربي، ليه بقى حاجه قبل ما اموت انا؟ ايه هي؟ اتوضى واصلي. لا كذلك. فقام فتوضا. جريج ده احنا بنتكلم عليه من قوم موسى او من قوم عيسى عليه السلام، من قوم عيسى عليه السلام. احنا عندنا واحده توضات كانت زوجة ابراهيم عليه السلام، اللي هو بعد سيدنا نوح بكم ألف سنة، وبعد كده بعد آلاف السنين برضو، أو ألف أو ما يزيد عن ألف، آلاف برضو لا يعلمها إلا الله، سيدنا عيسى وأتباعه واحد منهم بيتوضأ، تمام؟ قام يتوضأ وصلى، ثم قام بعدما صلى بيقين العارف بالله، العابد لله الذي يعلم من هو الله، ضرب بإصبعه في بطن الصبي وقال يا غلام بالله عليك من أبوك؟ قال أبي راعي الغنم وهو ابن أيام. فقاموا يتمسحون فيه وقالوا نبني صومعتك من ذهب، لأنه كسروا الصومعة بتاعته كلها، نبنيها لك من ذهب. قال لا، أعيدوها كما كانت من طين. خدت بال حضرتك؟ فكانت في الشرائع قبلنا، كان في الشرائع قبلنا الوضوء. طب كيف تقول كما قلت في صدر هذه الخطبة أن الوضوء علامة تميزت بها هذه الأمة، وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت لو أني رأيت إخواني. فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، وإخواني قوم لم يأتوا بعد، لسه ما جوش أصلا. بيتكلم على الأمة بعد الصحابة صلى الله عليه وسلم. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. ركز في الحتة دي، رجل ليه خيل، الخيل دي عبارة عن كلها أسود ورأسها بيضة ورجلها الأربعة بيض، شعر أبيض في الحتة دي في الرأس، والشعر أبيض فين؟ في الأربع رجول، دي اسمها غر محجلة عند العرب يا جماعة، دي اسمها غر، الغرة اللي بتبقى في الوجه والتحكيل اللي بيبقى في القدم. الإبل دي هو بيقول كده صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أن رجل له خيل غر محجلة في أو بين ظهراني خيل دهم بهم، يعني خيل شديدة السواد ما فيهاش بياض خالص، ألا يعرف خيله؟ ها إيه رأيكم أنتوا يا جماعة؟ اعتبر النبي بيسألك أنت، النبي في وسط الدنيا دي كلها، في وسط يوم القيامة يعني، في وسط المنظر ده كله اسود، ودول الحتت اللي في ايديهم وفي رجليهم منوره ابيض، مش هيعرفهم؟ قالوا بلى يا رسول الله، يعرفهم طبعا. قال فان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوجود. صليت عليه صلى الله عليه وسلم. طب ازاي برضو علامة التمييز؟ ما احنا ما عرفناش، ما الامم التي قبلنا كانت تتميز بالوضوء. لا يشترط ان تكون شرائع من قبلنا وان تشابهت المسميات ان تكون شرائع مشتبهة تماما. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني لما نتكلم عن الصلاة، الصلاة دي من اول سيدنا ادم، ها، وجميع الانبياء كانوا بيصلوا، وأتباع الأنبياء كلهم كانوا بيصلوا، بس هل كانوا بيصلوا فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ لا، مش كده، بتختلف. ممكن يكون عندهم كم صلاة؟ ممكن يكون عندهم صلاتين؟ آه ممكن. ممكن تكون صلاتهم كانت ثلاث صلوات بس؟ آه ممكن. طب هيئة الصلاة كانوا بيصلوها إزاي؟ كانوا بيصلوا أربع ركعات يعني؟ هما كانوا بيركعوا؟ آه كانوا بيركعوا. كانوا بيسجدوا؟ آه كانوا بيسجدوا. بس كان إزاي؟ ما ممكن يكون ركوعهم وسجودهم زي صلاة الاستسقاء عندنا. عارفين صلاة الكسوف؟ عارفينها؟ انت في صلاة الكسوف بتعمل ايه؟ الله اكبر، تقوم قارئ الفاتحة وتقرأ سورة، بعد كده الله اكبر تركع، بعد كده ترفع من الركوع الله اكبر تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة. ايه ده، ما تسجدش تاني؟ لا ما تسجدش تاني، دي صلاة الكسوف. اربع ركعات مع اربع سجدات. الهيئة بتاعت الصلاة مالها؟ مختلفة عن الصلاة بتاعتنا ولا مش مختلفة؟ مختلفة عن الصلاة بتاعتها. فلا يشترط ان هم يكونوا بيصلوا عدد صلوات خمسه زينا، ولا يشترط ان هم يكون هيئه صلاتهم زي هيئه صلاتنا بالظبط، وان كان فيها ركوع وفيها سجود. كذلك لا يشترط ان يكون الوضوء بتاعهم ان هم بيتوضوا ويمضمضوا ويستنشقوا ويغسلوا وشهم ويغسلوا ايديهم لغايه المرفقين ورجلهم، ده لا يشترط، مش شرط. لذلك الطهاره بتختلف نفسها اصلا، بتختلف. طب ما تيجي تتكلم ما فيش ميه بتعمل ايه؟ بتتيمم. مش دي التيمم ده طهاره ولا مش طهاره؟ اللي يتيمم يا جماعة ويلاقي المية جت في الحنفية ليس عليه إعادة ولا عليه صلاة ولا عليه وضوء. خلاص يا حبيبي أنت تيممت، دي طهارة كانت لك حينما عدمت الماء، توضيت صليت جت المية، لا يلزم أنت تتوضى وتصلي تاني، خلاص أجزأت عنك، أجزأت عنك. طب صفة التيمم ده إيه؟ صفة التيمم بتضرب بإيديك الاتنين في الأرض في الصعيد أو في الحيطة أو في الشجر، على قول كثير من اهل العلم ان الحديث، حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين جاي في التيمم: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قال لك الارض مش التراب فقط اللي هو الصعيد، لا، قال لك الارض ممكن يبقى الحيطان بتاعه البيوت، ممكن الارض تبقى الشجر والنخل اللي مزروع في الارض، ينفع؟ اه ينفع على قول. والقول الاخر بيقول لك لا الصعيد بس، خلاف بين اهل العلم. ما علينا، بتعمل ايه؟ بتضرب بايدك وتعمل كده، تمام، تنفض وتقوم عامل كده وتقوم عامل كده. انا كده تيممت، ايه ده، مش بعمل كده ولا بعمل كده ولا بعمل كده رجلي؟ لا، الصفه نفسها مالها يا اخواني؟ الصفه نفسها مالها؟ مختلفه. يعني التيمم هو بتمسح ايدك وتمسح وشك، طب فين المرفقين وفين الودان وفين الرجل من تحت؟ مفيش. اذا ممكن يكون دي علامه خاصه لامه النبي صلى الله عليه وسلم، الغر والتعجيل، انت تبقى ايدك ورجلك ووشك منورين وده بياض يوم القيامة. الوضوء فك لعقد الشيطان، كما روى ذلك الامام البخاري ومسلم. قال صلى عليه، قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا نام ثلاث عقد. كل واحد فينا بيحصل له الموضوع ده، بيجي له الشيطان، الا مريم وابنها، ها، الشيطان لم يسلط عليهم عند الولاده. وكذلك دعت هي في سوره ال عمران. فاي انسان عدا النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته عائشه: ولك شيطان؟ كلنا، كل واحد منا له شيطان؟ قال نعم. قالت: ولك شيطان؟ قال نعم، غير أن الله هداه فلا يأمرني إلا بخير. الشيطان النبي الوحيد اللي أسلم. فيعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ وذكر الله قال كده: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ذكر الله، أي ذكر، انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة عقدة، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أصبح إيه؟ ده الوضوء يا سيدنا، ده الوضوء. الوضوء علامة، الوضوء أحد الأسباب اللي بتخليك طول النهار نشيط طيب النفس. واسأل، اسأل الناس اللي بتصلي الفجر بسم الله ما شاء الله، مفيش حاجة اسمها جلطات يا جماعة للناس اللي بتصلي في صلاة الفجر في جماعة. تقوم كده تقوم تصلي الفجر مفيش حاجة اسمها جلطات. ده الكلام ده والله أنا سمعته من أطباء كبار في مصر ها هنا، قال لك اللي يصلي الفجر ده ما تجيلوش جلطة أبدا. ليه؟ بيقوم بيفوق نفسه في وسط الليل في هذا الوقت الذي يصلى فيه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الطهور شطر الإيمان، وكفى بهذه الميزة ميزة. الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه بيقول إيه؟ حديث أبي مالك الأشعري ده أول كلمة فيه الحديث ده بيقول الطهور اللي هي الوضوء شطر الإيمان. نص الإيمان يا جماعة هو الوضوء، يا 50% من الإيمان كله وضوء. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. طهور يدخلك الجنة، يكون سبب في دخولك الجنة. وذلك حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، لأني سمعت خف أو دفن عليك في الجنة. أنت عملت إيه؟ إيه اللي أنت بتعمله لما أنا أسمع نعل بلال خف نعل بلال أسمعه في الجنة؟ قال: يا رسول الله والله ما تطهرت طهورا من ليل أو نهار إلا قمت فصليت بذلك الطهور ما قدر لي أن أصلي. أي وقت أقوم أتوضى فيه لازم أصلي ركعتين لله عز وجل، وضوء وصلاة. يا إخوان لما تتوضى كده جي في الحديث الصحيح كده، أول ما تتوضى، أنا أقول لك الحديث أحسن ما أقول لك بالبلدي كده، أقوله لك كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم من حديث عثمان ومن حديث أبي هريرة. هقول لك أنا حديث عثمان قبل حديث أبي هريرة. قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. مصدق دي؟ جامدة دي، حديث جامد ده والله يا جماعة. تاني حديث ده: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. خد حديث أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ده الوضوء يا جماعة. بس خد بالك الخطايا اللي مذكورة ديا، إن احنا عندنا في الشرع بنحمل المقيد على العام. خدت بال حضرتك؟ المقيد دول العام بنحمله على المقيد. ايه العام عندنا؟ ان الوضوء بالخطايا. الخطايا دي كلمه عامه. لا، خد بالك في حاجه بتقيدها. ايه اللي بيقيدها؟ بتقيدها ايه؟ سوره النساء: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وبيقيدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم او في مسلم من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. يبقى في قيد يا جماعه. العلماء قال لك الخطايا اللي بتذكر محو الخطايا ده اللي بيذكر عموما في اي حديث لا يعنى به إلا الصغائر دون الكبائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم ده اللي هو إيه؟ صغائر الذنوب. فللذنوب صغائر وكبائر. الوضوء ده بيكفر أنهي فيهم؟ لحضرتك يقينا بيكفر الذنوب الصغيرة، يعني ما يكفرش زنا ولا سرقة ولا قتل نفس ولا عقوق والدين ولا شرك بالله، وعد بقى 70 كبيرة ما يكفرش. ده كبائر دي ما تتكفرش بالوضوء وسبحان الله بحمده 100 مرة كل يوم. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ده بيبقى محمول على إيه ده؟ على الصغائر ولا الكبائر؟ على الصغائر. لما تسمع كده صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الإيه؟ قادمة، ده محمول تكفير خطايا سنتين. أنهي خطايا؟ كبائر ولا صغائر؟ حضرتك ده صغائر. طب قول لي يا عم إيه اللي بيكفر الكبائر بقى؟ أنت تعبتنا معاك. اللي بيكفر الكبائر يا جماعة حاجتين لا ثالث له عند العلماء، مش عندنا والله، ده هم اللي قالوا. الأول التوبة النصوح مع العمل الصالح، توبة وعمل صالح. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسامة. كبائر ذكره، كبائر يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما. ده رقم واحد التوبة. رقم اثنين حج بيت الله الحرام، مش العمرة، الحج. قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خدت بالك؟ وروى مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمد عمرو يده، فمد النبي يده فقبض عمرو يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي، يعني ما مضى. قال أما علمت يا عمرو أن الهجرة تجب ما كان قبلها وأن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الحج المبرور يجب ما كان قبله؟ يبقى احنا عندنا الكبائر بتكفر بإيه؟ بحاجتين. لكن لما تسمع الصلوات الخمس أو تسمع مثلا حديث يرفع الله به الخطأ، هل أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات أو يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ حديث البخاري ده. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. هي دي الحاجات اللي بتكفر الصغائر. عد كتير جدا مكفرات الصغائر. انت لو اجتنبت الكبائر بس ربنا يكفر عنك الصغائر. لكن عايزين نركز جدا في الخطبه دي ان الوضوء بيكفر الخطايا الصغيره ليست الكبيره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا عايز أتكلم في الخطبة دي، وده من الأهمية بمكان، عن إيه الأشياء اللي واجب فيها نتوضأ وإيه الأشياء اللي مستحب فيها نتوضأ. في أشياء، في أعمال واجب عليك لازم تتوضى، في أعمال لا مستحب مش لازم تتوضى. بعض الناس فهمة العملية فيه لخبطة عندها، وفي بعض الأشياء فيها خلاف بين أهل العلم. خلاف بين إيه وإيه؟ خلاف بين الواجب إن هي واجب ولا مستحب. فعايزين نذكر الأول الواجب وبعد كده نخش على الأشياء المستحبة وبعد كده نتكلم في الأشياء اللي فيها خلاف. الواجب إن أنت تتوضى علشانه رقم واحد، وهما الاثنين بس. رقم واحد صلاة الجماعة أو الصلاة، صلاة الفريضة، خمس صلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ده حديث رواه البخاري ومسلم. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت لأبي هريرة رواه الحديث: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فساء أو ضراط، ده رقم واحد. رقم اتنين، صلاة الجنازة. صلاة الجنازة حضرتك عشان تصليها لازم زي صلاة الفرض، لازم تتوضى. ما ينفعش أخش في صلاة الجنازة بدون ما توضى. لو مش متوضي اتصرف اتوضى، مش لاقي مية اتيمم، زي صلاة الجماعة أو صلاة الفرض بالظبط. دي الأشياء الفريضة. ايه بقى المستحب؟ خد عندك مستحب انت تتوضى لما تكون جنب وتيجي تاكل، مستحب. وده حديث رواه مسلم من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا، إذا كان جنبا فأحب أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، كما قلت لك رواه مسلم. خلاص، ليك انت على جنابة يا شيخ، انا كل بقى افرض الدنيا شتا وانا مش قادر وعايز اكل. يا عم كل، انا بقول لك ركز معايا، مستحب. يعني عملت المستحب ده لك اجر باقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا هيكتب لك حسنات. زي صلاة الظهر كده. صلاة الظهر كام يا جماعة؟ 4 قبل واثنين بعد، صح؟ صليت 4 قبل واثنين بعد، تاخد اجر ولا ما تاخدش؟ تاخد. طب ما صليتهمش عليا ذنب؟ لا. هو ده المستحب. تعريف المستحب في الشرع كده: ما يساب عليه فاعله ولا يأثم تاركه. احفظ احفظ الجمله دي بتاعت اصول الفقه دي: ما يساب عليه فاعله ولا يأثم تاركه. مش هأثم لو انا ما عنديش ذنب، ما عنديش اسم لو انا سبت. فحضرتك عايز تاكل وانت جنب كل، بس المستحب ان انت لما تيجي تاكل وانت على جنابه حضرتك تتوضأ، ده استحباب. رقم اتنين، ان انت جامعت زوجتك وحبيت تعود تاني للجماع، جامعتها مره قعدت ربع ساعه نص ساعه ولسه ما اغتسلتش وعايز تجامع تاني، مستحب ان انت تتوضا قبل ما تجامعها تاني. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري قال صلى الله عليه واله وسلم: اذا اتى احدكم امراته ثم اراد ان يعود فليتوضا. فليتوضا دي فعل امر مش محمول على الوجوب، ولكن حمله العلماء على الاستحباب. فلو جامعت زوجتك مرة أخرى بدون وضوء لا شيء عليك. النوم مستحب حضرتك لما تيجي تنام تتوضأ. لحديث البراء ابن عازب رواه البخاري في صحيح، قال البراء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم نم على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإذا مت فأنت على الفطرة. ده مستحب إن أنت تعمله عند إيه؟ عند النوم. أربعة، الاغتسال مستحب أنت وبتغتسل غسل الجنابة أن تتوضأ. قول تاني كده يا شيخ، احنا بنسمع ناس كتير جدا تقول لك لازم تتوضى وضوء الجنابه. مفيش حاجه اسمها يا جماعه في الجنابه لازم تتوضى، الكلمه دي خطا، محدش من اهل العلم قالها خالص. ركن غسل الجنابه النيه وتعميم الجسد بالماء. صليتوا عليه. غسل الجنابه ده ليه ركنين. ليه ايه ركنين؟ الركن الاول ايه هو؟ النيه، ان انا انوي بهذا الاغتسال رفع الحدث الاكبر. خلاص حصلت النيه، لان ممكن واحد يكون جنب ويخش يستحمى حران، مش قصده ان هو يرفع الجنابه. ينفع يروح يصلي؟ لا ما ينفعش، لازم يغتسل تاني. ليه؟ ما كانش فيه نيه. حضرتك لما تخش تغتسل لازم تستحضر ان انا رايح ارفع الحدث الاكبر اللي هو الجنابه. طيب في ركن ثالث؟ مفيش ثالث. يعني انا دخلت تحت الدش وغرقت جسمي ميه وجبت الميه في الاماكن اللي هي صعبه الوصول، يعني حطيت ميه هنا وعملت في ودني كده ووصلت الميه كل جسمي كده، خلاص خلاص، واطلع صلي على طول، ما تتوضاش، اطلع صلي على طول. ليه؟ لانك انت رفعت الحدث الاكبر، فبالتالي بترفع من تحت منه الحدث الاصغر اللي هو اللي احنا قلنا عليه فساء او ضراط، فتطلع تصلي على طول. صليت على الرسول. حضرتك بقى مستحب تتوضا، مش فرض. عملت عملت، ما عملتش خلاص براحتك. لكن المستحب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل ايده ثم يأخذ يفرغ من يمينه على شماله ويغسل فرجه، صلوا عليه. الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على رأسه حتى إذا تيقن أنه أروى بشرته خرج. صليتوا عليه. واحد دخل أنا جنوب راح ناطت في البحر وطلع من البحر عايز أصلي، أنا نويت صلي يا حبيبي، توكل على الله صلي أنت كده تمام. أهم حاجة بس عندنا تتمضمض وتستنشق. ليه؟ لأن دخل بين أهل العلم. اللي دخل البحر وطلع من البحر يصلي يصلي، بس بعضهم قال لك لازم يدخل المية جوه مناخيره وجوه بقه لأن دول من الجسم وجوه سرته، ده من الجسم خدت بالك، ده من عموم الجسم. وبعضهم قال لك لا ده مش من عموم الجسم، في خلاف بين أهل العلم. فالمسلم عليه يعمل إيه؟ ياخد بالأحوط ويعمل إيه؟ ويمضمض ويستنشق يطلع يصلي، خلاص. ده بالنسبة للإغتسال. طيب عندنا رد السلام رقم 5. لو مستحب انت الناس بالله عليكم حد يفهمني غلط، انا بقول بكررها واعيدها وزيتها اكتر من كذا مره، مستحب ان انت لما حد يسلم عليك وانت مش متوضي تروح تتوضي وتقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دليلك يا شيخ الله كرمك رواه البخاري ومسلم، فالحديث متفق عليه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم، حديث ابو جهم ده او ابو جهيم، سلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى جاء فمسح إلى جدار فمسح بيديه ووجهه ثم رد عليه السلام. دي رواية رواها البخاري ومسلم في صحيح. في رواية بقى تانية صححها العلماء في أبي داود، رجل اسمه المهاجر ابن قنفذ، الرجل ده سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، ثم أتى فتوضأ ثم سلم عليه ثم قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. خدت بال حضرتك؟ لأن من أسمائه السلام، من أسمائه السلام، فهو كره ينطق اسم من أسماء ربنا إيه وهو مش متوضي. ده كله يا جماعة مستحب، ده كله إيه مستحب. مستحب لو أنت اديت عل واحد وقال لك اتوضى تتوضى من غير اي مشاكل. هو انت ليه معذر نفسك قوي كده عن العين؟ يقول لك ايه ده، هو انا هحسدك؟ لا خد بالك ركز، انا ما قلتلكش تحسدني، انا بقول لك العين، والعين دي ممكن تعين نفسك وممكن تعين ابنك وممكن تعين مراتك وممكن تعين شقتك وممكن تعين عربيتك وممكن تعين بيتك، تديها عين ممكن تعين نفسك. خليفة اللي كان بعد مسلمة بن عبد الملك تقريبا على ما أذكر أو هارون الرشيد مش فاكر مين والله، لكن القصة ثبتت، بص لنفسه كده هو في المراية وكان عمره لسه شباب صغير 20 سنة أو حاجة زي كده، فبص لنفسه كده قال الخليفة الشاب وهو لابس التاج، ما كملش أسبوعين ومات. بلك أنت ممكن تدي عين لنفسك. ودي رواية حصلت في البخاري أن رجلا عانى أخاه قال جلد مخبأ ما رأيت مثله، في روايات يعني ما رأيته مثل اليوم جلد مخبأ، واحد خلع قدامه من أصحابه القصة يعني وشاف جلده أبيض ما شاء الله كأن الشمس ما زرتوش أبدا قبل كده، فبيتجمل في الجسم وبص بجسم بإعجاب، إيه الجلد اللي أنا عمري شفت زيه ده؟ راح الراجل تسمر مكانه، واحد من الصحابة تسمر مكانه، حركوه يمين يحركوه شمال مش عايز يحرك، انطق مش عايز ينطق، وقع. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد كان من فلان أنه قال كذا وكذا وكذا فحصل كذا وكذا وكذا، الرجل تيبس مكانه. قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل بركت؟ بيقول له الرجل اللي قال كده هل بركت؟ كنت قلت تبارك الله، ها بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هل بركت؟ قال قم فتوضأ له، فتوضأ له ثم صبوا عليه فشفاه الله عز وجل كأن لم يكن به داء. من إيه؟ من فضل وضوئه. ده بالنسبة للوضوء في المستحبات. آخر حاجة هذكرها وفيها خلاف، مش خلاف شديد يعني، قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الحديث ده يا جماعة أصلا فيه خلاف بين أهل العلم في صحة الحديث وفي ضعف الحديث، فمن صحح الحديث وكتير جمهور أهل العلم من المحدثين صححوه، وبعضهم قال لك لا الحديث ده موقوف على أبي هريرة لأن رواه أبو داود في صحيح في سننه وهو موقوف على أبي هريرة، فعلى هذا اللي قال موقوف يقول لك ما ينفعش العمل به، واللي قال مش موقوف قال لك يجوز ويسن لمن حمل ميتا أن يتوضأ. أخيرا المسائل اللي فيها خلاف بقى: مس المصحف، طواف بالكعبة، سجود التلاوة. مس المصحف جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز لمسلم أن يمس المصحف إلا إذا كان على غير طهارة، وخالفهم الظاهرية ومن على شاكلتهم، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية إن يجوز تمس المصحف وانت على غير طهارة. أنا أقولك الراجح عندي أنا شخصيا إن انت يجوز تمس المصحف وانت على غير طهارة. خدت بالك الموضوع فيه خلاف يا جماعة. لكن المصحف إن انت تشترط إن تتوضع عشان خاطر تمسك المصحف وتقرأ فيه، هذه مشقة على المسلمين، وديننا ما جاش من مشقة، ديننا جيب اليسر، وده مش دليل ولا حاجة. الأدلة كثيرة جدا، منها إن هم نفسهم ما اعتمدوش على دليل في المنع والتحريم. عندنا في الشرع يا جماعة لازم تجيب لي دليل تحريم. يعني ما تيجي تقول لي الزنا حرام، أقول لك إيه دليلك إن الزنا حرام؟ تقول لي قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، أقول لك 10 على 10. السرقة حرام، إيه دليلك على إن السرقة حرام؟ قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أقول لك كده أنت جبت الدليل 10 على 10. الخمرة حرام، تجيب لي الدليل من الكتاب، تمام. يبقى لازم عشان تقول لي في حاجه حرام اقول لك فين دليلك. لو قلت لي مس المصحف حرام لغير المتوضا اقول لك فين دليلك. ما اعتمدوش غير على دليلين، والدليلين كلاهما لا يصلح. ايه الدليلين؟ قال تعالى لا يمسه الا المطهرون، والايه مش بتتكلم على المصحف، لان ساعتها ساعه ما نزلت الايه دي، الايه دي مكيه، ما كانش في مصحف في مكه ولا في المدينه، ما كانش في مصحف اتجمع اصلا. المصحف اتجمع على عهد سيدنا عثمان، ابو بكر جمعه وعثمان حطه في ايه؟ في دفتين. خدت بالك انت؟ ففين المصحف ايامها؟ وبعدين ربنا بيرد على المشركين اللي قالوا ان محمد كان مخاوي والجن هي اللي بتمليك الكلام ده، ها؟ فربنا قال لهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. ورد عليهم في ايات في سوره عبسه، ورد عليهم في ايات في سور كتير جدا مكيه. من ضمن السور اللي رد ربنا على الموضوع ده سوره الواقعه، انه لقران كريم في كتاب مكنون، مفيش جن بيجي جنبه، مفيش جن بيلمسه، لا يمسه الا الملائكه المطهرون. وبعدين كلمه مطهرون مش ما ينفعش تطلق على الناس اللي بتتوضى، لان المطهر حد طهره، لكن المتطهر هو اللي اتطهر بنفسه. انتوا مركزين يا جماعه؟ لما يقول لك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فانا تطهرت يعني قمت فاغتسلت، قمت فتوضيت فانا تطهرت. لكن انا لما حد يقول لي انت متطهر معناها ان في حد جه طهرك، فهمني؟ فالكلام كله على مين؟ على الملائكه اللي ربنا طهرهم. لا يمسوا الا ربنا بيخبر، ليست في الايه دليل. استدلوا بدليل تاني وفي الحديث ضعف شديد جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المصحف لمحدث. هذا حديث وحديث ضعيف جدا جدا جدا. أو لا يمسه إلا طاهر، في رواية كده لا يمسه إلا طاهر. سجود التلاوة لا يشترط في سجود التلاوة، رغم أن المسألة فيها خلاف، والجمهور على أنك أنت تكون متوضي لما تيجي تسجد للتلاوة. يعني إيه يا عم الشيخ؟ أنا قاعد بعد العصر وفي رمضان مثلا خاصة، وقاعد مسكت المصحف وأنا أحدثت مش متوضي ومسك المصحف، فجأت لآية سجود تلاوة، رحت سجدت وانا مش متوضي، هذا جائز ولا غير جائز؟ الجمهور على انه غير جائز، وانا بقول لك مع خلاف الجمهور الامر ده جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم والحديث رواه البخاري في صحيحه، قرأ سورة النجم فسجد في اخره. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي وأصحابه والمشركون، من المشركين سجدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. طب المشركين كانوا على طهارة؟ المشركين كانوا على طهارة؟ كانوا متوضين؟ لا، ولا النبي تكلم ولا قال أي حاجة خالص، فأمر النبي ما نبهش عليه أصلا، فمن أين أتيتم بالتحريم؟ كذلك الطواف، والطواف في خلاف صراحة. يعني تقدر تقول 50% من العلماء قال تطوف بدون طهارة، و 50% قال ما تطوفش بدون طهارة. والطواف وهي آخر حاجة أنا بتكلم فيها، لا يشترط للطواف الوضوء. فممكن حضرتك أحدثت وأنا في اللفة الثالثة حوالين الكعبة أكمل وأنا محدث،